بما أنا في الوجود يا رب ما أنا في الوجود أزهرة يزهو بها يزهو بها الروض الجميل الناظر أهفو إلى همس الجمال وأرتوي من نبعه وهو الزكي الطاهر يا رب ما أنا في الوجود أنا اسم يصحو بها يصحو بها الفجر الندي الباكر يا رب ما أنا في الوجود أنا اسم يصحو بها يصحو بها الفجر الندي الباكر أهفو إلى روض القلوب وأنتشي بعبيري وهو الربيع تفتحت روحي تفتحت روحي وجاش الخاطر أطلقت في دنيا الجمال صبابتي وتفتحت روحي تفتحت روحي وجاش الخاطر ثملت من صفو الحياة وهزني وثملت من صفو الحياة وهزني حب ينوء به خفو عشقتك والهوى يضني وكم أنا في أسى يا أكابر يا يا عشقتك والهوى يبني وكم أنا في أسى أكابر أفعمت من فتن الوجود مشاعري أفعمت من فتن الوجود مشاعري فدعاك قلب المستهام الحائر أفعمت من فتن الوجود مشاعري فدعاك قلب المستهام